قال في المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق يعباه. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. التعليل الموجود العبارة المصححة وجد وأشياء بقوله المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق هذا. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. هذا حتى أرجأهم هذا الدخول إلى أن قال العبد خلقوا فعلا متسعت صدورهم إلى أن يكون لحكمة الله دخلوا في عدم تمثيلهم عدم توفيقهم بطاعة الله وتوحيده، فهم عطلوا بهذه الحيثية، يعني عطلوا الله من امتداد الحكمة المقتضية عدم توفيق هؤلاء وعدم بدايتهم. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ على الانتهاء وهم عنه مختلف. نعم دخلوا في التعليل تعليل حكم الله تعليل حكمة رب الله تعالى وتعليل حكمة العباد، فقاسوا الله على خطأ هذا من غلطة قليلة، لأن الرب عز وجل يرسلهم الأبصار يطلع على بعضها الذكر وعلى نطلع على الذكر في كونه سبحانه هدى من شاء وأضل من شاء. قالوا لو قلنا إنه هو الذي أضلهم لكان يرى العدل لكن من حكم العدل، فالمعنى أنهم اللي يضلوا أنفسهم ما أضلهم من شاء، وهذا يدافع عن في القرآن من يهدي الله الأمر من فلا هادي له إلا الحق فقال أنه أضل من شاء وهدى من شاء، ولا يجمع هذا من العدل سبحانه الحافظ بالعدل ويطلق حكمته الا يهدي هؤلاء والظالمين لولا يتركهم من شيء. هم قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا يعني فعل ما يقتضي فعل الانسان في جبره يكون رسول ظالما له، فقاسوا رد على المخلوق. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل يجب أن يرتفع صدورهم لهذا ضد قدرية الله، قدرية ترتفع صدورهم ولا عقولهم لهذا ولم يروا محيطا إلا عن هذا الأمر إلا أن يقولوا العبد مجهول وليس لله حكمة وليس لله علم، يعني أصرار هذا وإنما ينتهي به يفعل ما يفعل، العبد مجهول بمثابة الفعل ولا يجب أن يمتعف الجمهور تعيش على فيها مغابة الريجة المهب هذا الرياح والعبد الأخير هكذا وهكذا والشجرة والشجرة والشجرة، من هذا غلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختيارة سلبوا الرب حكمته، والأولون هو قدر النبات غلو في النفي وإثبات العبد بزعمهم حتى سلبوا الرب حكمته في استغلال من جاء واستغلال من جاء، وزعموا انه لا خلق له في ذلك فدخلوا في التعطيل، يعني الرب جل وعلا من خطا افعال عباده، وصاروا مشاركين للثانويه الذين قالوا بالكفر الرويه لهذا المعنى، ولهذا سموا مجوس هذه الامه، سموا مجوس هذه الامه لكونها اثبتوا خالقين، الخلق هذا العبد لافعاله هذا نوع مشاركه الرويه. نعم.

ولكن كيف لأنه يجود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطف إذا عطف على المخلوقين على أخيه وأحسن إليه ورأف به هذا شيء مطلوب هكذا إذا عدل في أحكامه شيء مطلوب نعم نعم فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام والأنام الناس وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أي يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم يعني جميع المخلوقات نعم نعم المخلوقات يعني صحيح هذا وما دام الصواب لا تشبه الأنام نعم نعم نعم قوله حي آيات الصفات وأحاديثها أوضح من الشمس رابعة النهار ومعانيها أوضح من الشمس رابعة النهار ولكن أصحاب البدع من المشبهة والمعطلة هم من يشوش على الناس وأظهروا عليهم ما لا ينبغي وإلا فأمر الصفات أوضح الأشياء وأبينها وليس الكتاب والسنة شيء أوضح من ذلك لكن نعود بالله من الخذلان من طاعة الهوى والشيطان اللهم استعان قال رحمه الله تعالى باب الجهاد بإذن الأبوين حدثنا آدم حدثنا عتبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الكافر وكان لا يكتاب به حديثا قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره في الجهاد فقال حي والداك قال نعم قال ففيما فجاهد باب ما قيل في الجرس ونحوه في اناف الابل حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن ثمود ان ابا بكير الانصاري رضي الله عنه اخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغي الشارع قال عبد الله حسيت أنه قال والناس في مليكهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقى النبي رقمة بعير قلادة وشر أو قلادة إلا قطعت وهذا لقطع ما يتعلق به الجهلة والسكين تعليق الأوتار والتمائم لأنها تلفت قلوب إلى غير الله وتطيبها إلى التعلق بسواه لهذا أمر النبي قطعها قطع أوتار وهكذا كل قلادة يقصد بها ذلك كما أمر بقطع التمائم وحذر منها فالتمائم تعلق على العقلاء على بني آدم والأوتار تعلق على البهائم كلها يقصد بها التعلق على غير الله وصرف البلاء من غير الله فالتمائم تعلق بدفع الجن ودفع العين والأوتار كذلك تعلق بدفع العين عن الدواب وهذا كله من التعلق على غير الله وكله من الخرافات التي لا أساس لها ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من خرافات الجاهلية نعم من خلال الشارع هذا قوله باب الجهاد بإذن الأبوين كذا أطلق وقول الثوري وقيده بالإسلام الجموع ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآخر وقوله رجعنا استعجلهما بين أديانك فإلا فمرهما نعم قوله سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يشتاه به حبيب نعم نعم يقول أليس في التقديم تقديم كما ايش تقيده بالإسلام فقدم القول في ذلك في باب قول داود من كتاب الصيام وقد خالف الأئمة شعبة رواه ابن ماجه عن طريق ابي معاويه عن انس عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمرو فلعل يعني يكون أول عبد الله بن عمر جواب فلعل لحبيب في إسناده ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب بن عبد الله بن بابا السلام قوله جاء رجل مقيم ويقول وجاء نفس بن عباس فقد رأى النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جاهرة أن جاهرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت ليستشير فقال ليستشير هل لك من أم قال نعم قال الجماع الحديث رواه جواقي من طريق جريج محمد بن طلحة بن عثمان عن معاوية بن جاهل مبشرًا وغليظًا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون بالجهاد والعتاق وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافا كبيرا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الباب قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي فقالت كلا الذي في الأصل وهو في مطبوعة مكة على عقلي. وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك هو خطأ فاحش لعله من الناسخ بل هو كلام غير معقول وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون واستنكره الحافظ في الفتح قال وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل. الله يغفر لنا هذا على سبيل الموت الحلاك ولها ثلاثة غطة جبرية غطة قويا العلماء حتى يعده للتحمل المساق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل غطه ثم غطه ثم غطه ثم قال أقرأ في ربك الذي خلق علمه أول سورته وخلق. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم بشدة ما أصابه مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام قد يبتلى المؤمن بالشدائد فيكون معدا لها وأهلا لها بعد ذلك فهو أعد لتحمل المشاق والأثقال والعظائم من أول ما وحي قالها الله إليه. ولهذا لما جاء إلى حبيب قال جنوني جنوني جنوني جنوني بشدة ما أصابه فقال له كلا والله لا يخلف الله أبدا. عرفت منه الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة التي صاحبها من سنة الله بعبادة أنه لا يخشى فيكون له فضل في الصفات الحسنة والذكر الجميل والفضل بين الناس في أعماله العظيمة. إنك لتصدق الحزين وتصدق الرحم وتحرير الكلب وتقرير الضيم تكسب المعلوم وتعين على وعد الحق فذكرت هذه الصفات العظيمة التي من شأنها أن صاحبها رفع الله ذكره ورفع قدره فيكون له الشأن بين الناس. فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق

وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، لأنه دين الله، دين الفطرة، دين العدالة، دين الخير والسعادة. إذا باشر القلوب عرفت القلوب لا ترتد عنه. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. وهذا يدل على أن الرجل قد درس أمور الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما كانوا عليه مما وصل إليه الكتب السابقة، ومما عرفه من أعيان الناس ورؤسائه ومن له دراية بأحوال الماضي. ولهذا سأل عن الأسئلة التي تعيده وتقرب إليه ما يريده من معرفة نبوة صلى الله عليه وسلم أو عدم ذلك. ولهذا لما سأل هذه الأسئلة عرف وأيقن أنه نبي الله وأنه رسول الله، ونأخذ أن أظن العجب فيكم، ولو أمكنني أن أصل إليكم لكي يسلك ذلك، ولو كنت بين يدي لغسلت عن قدمي، ولا إن قال كما قلتم ليدكن موضع قدمي حتى. اللهم صل على محمد. كل هذا وقعنا. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنهم لا يغدرون. علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا رواه مسلم الصحيح من حديث صحيح مسلم الرومي رحمه الله. نعم رضي الله عنه. والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهن. والله سبحانه. والله تعالى قد بين في القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم وما ذات إلا لأن العبد بين أمرين، بين فتنة ورخاء وبين نعم ومصائب، فالله يمتحن العباد في هذا وهذا، كما قال عز وجل: إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. الصبار كثير الصبر عند البلايا، الشكور كثير الشكر عند النعم والخيرات، والمؤمن هكذا صبور عند النعم والبلاوي والشدة كالفقر والضرر ونحو ذلك، وشكور عند النعم كما في الصحة والعافية والمال والسلطان وغير ذلك. الواجب على المؤمن ينتبه لهذا وأن يحذر الجزع عند البلاء والفطر عند الرخاء. يقول في الرخاء يقول استقيم على أمر الله، وفي الزلايا والمحن صبور عارف بأن ربه حكيم عليه، فلا يجزع ولا يتعاطى ما لا ينبغي عند المصائب. وأغلب الخلق لا يصبر عند البلاء ولا يسمع عند الرخاء، هذه حال الأكثر نسأل الله السلامة. ولهذا قال وليس لا أحد إلا المؤمن إن أصابته ضراء صبر كافرا له، وإن أصابته سراء ذكر كافرا. فينبغي المؤمن في هذه المسألة على باله دائما، فإن يتنقل بين الضراء والضراء. وهناك أمر ثالث أيضا يصيبه وهو الذنوب والمعاصي، وبين نعم وبين مصائب وبين الذنوب يختلفها. الواجب عند الذنب التوبه والاستغفار، وعند النعم الشكر، وعند البلايا والمحن الصبر. ومن رزق بهذه الثلاث، من رزق بهذه الامور الثلاثه ما شرعه الله فيها، من الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبه والاستغفار عند الذنب، تم سعادته وافلح حياته فلاح. الله المستعان. نعم. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. وفي هذا المعنى في خصوصه يقول عز وجل أولا ما أخذ المصيبة قد أخذتم من ذلك قلتم أن هذا والنحر قلتم أن هذا من أين أتينا قل هو من عند أنفسكم بسبب ما فعلتم من فشل وانجاع من جوان الرماة تنازعوا قتلوا تلفوا وعصوا فلم يثبتوا كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا أولا ما أصاب المصيبة قد أصابتم بذلك يعني يوم بدر، ومن يوم بدر أصابوا 70 وقتلوا 70 قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أصابتكم مصيبة بسبب أعمالكم وذنوبكم وبلاد أخرى وما أصابكم مصيبة فإن كفر يديه وله أن تفيد إن الله على كل شيء قدير. ثم قال بعده وما أصابكم ما تقدم عنه بإذن الله وليعلم المؤمنين ولا يرى الا فقط وبين سبحانه وتعالى اذا مبصره. نعم. قال وسالتكم عما يامر به فذكرتم انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف والصله وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم وهذه صفه نبي وقد كنت اعلم ان نبيا يبعث ولم اكن اظنه منكم ولوددت أن أخلص إليه ولوددت أن أخلص إليه لكن ولوددت أني إلا عني أخلص ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن لم يكن ما تقول حقا وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو وكان المخاطب بذلك الرحمن بن مكتوب بالرفع يصلح الرحمن أبو سفيان كل مرفوعة لا بد في حديث لا. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. الحمد لله الله مرعان لكنه أسلم حسن الإسلام. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل

هكذا سنة الله في عباده أن سبحانه يغني على إلا من ظلم وتعدى ثم يأخذه من قصد عز وجل إلهاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم إلهاء الله لدعوته وشريعته وتأييده ثم تؤيد أتباعه بعد كله من هذه الجلائل العلة الواضحة والقرائن الشافعة على صدقه وأنه ربه الحق وإذاته لمن دعا أن هو الثالثة والثالثة المسلمين الضالين وتشكر الله عليهم وبيان سدهم كل هذا من الدلائل على سبيلهم وعلى أمره سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو قادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى سنة الله في العباد هكذا تأييد الصالحين المستقيم وحسن شأنهم وإن جرى عليهم ما جرى العاقبة لهم وإلاف الظالمين والمسلمين ويصع لهم شوكة وصارت لهم رياسة وإن محالها إلى أن ينتقى منهم وإلى أن يكون عظة لعب من المنى والسرع كما جرى الأمم الماضية أمة نوح أمة هود أمة صالح أمة زعيم أمة نوح أمة فرعون أمة قارون ولغيرهم ممن طلب وتعدى صارت العاقبة سيئة عليه سيئة عليه. قال تعالى: أن يقول شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهو انتهى جواب الشر، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لن يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء أن أمره أن يبلغ إن أمره أن يبلغه غيره فهو نبي رسول، إن لم يأمره أن يبلغ وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل هذا المحصول هذا هو مطلوب لنا بين هنا الرسول ولن يأتي الوحي من السماء الشرائع والأحكام ويمر بالطبيعة محمد صلى الله عليه وسلم وخالد ونوح وموسى وعيسى وغيره. قال النبي ولن يؤمر يأتي الوحي من السماء بتوفيق صلاة وغيرها، لكن يمر بالطبيعة يسعى الله له أعمالا قد يكون متعددين قد يكون الولد واليقين عدة أنبياء له شرائع شرعها الله لهم ولكن لا يؤمر بتبديل على الناس قد يعمل في هذه المسلم ومن جاء تبعه في ذلك. هذا قول المحذور وهو المحذور عند الناس. القول الثاني ان الذي والذي يتبع شريعه غيره ويسمى رسول ايضا في الذي يقول رسول يدعى اليه ويؤمر بالتبديل، كلهم امر بالتبديل وكلهم يؤذون الى الناس وكلهم مجهول ومأمورون بأن يعلموا ويرشدوا، لكن من كان تابعا لغيره شريعة سابقة كان بأيضا إسرائيل بعد التوراة فإن تابع للتوراة جاء بعد موسى فهو تابع للتوراة، وإن شرع له بعض التحديث ثم شرع له عيسى بعض التحديث، لكن عيسى ومن قبله من بني إسرائيل ومن جانب بني إسرائيل كلهم تابعون شريعة التوراة بعدما أنزل الله التوراة. هؤلاء يسمون الأنبياء ويسمون رسلا، أنبياء لأن الله عليهم رسلا لأنهم مأمورون بالتربية، ومن كان رسولا مستقلا جاء بشريعة مستقلة هذا أخص من الرسول ويسمى نبي. لكنه لا خصله من الرسول. معنى هذا أن الرسول أعظم وأكبر يأمل لأنه يأتي بها مستقيلة يعمل بها ويدعو إليها كهود ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أولى ذلك شراء عظيمة مستقيلة ليست تابعة لغيرها هؤلاء رسل وأنبياء. أما داود وسليمان وعيسى وزكريا ويحيى وأشباههم ثم جاءوا إلى موسى هؤلاء أنبياء ويسمى رسلا أيضا لكن تغلب عليهم رسل النبوة يغلب عليهم رسل النبوة لأنهم جاءوا تابعين لكتاب التوراة. فالأنبياء بما جاءهم من الوحي ورسل لأنهم مأمورون بتبليغ هذه الشريعة على التوراة والأخذ بها والإلزام بها الرسل وأنبياء. وهذا أظهر في هذا القول أو أظهر وإذا ليس هو الأشهر الأول لكن هذا القول الثاني الأشهر أوضح أو له الأصح بالمعنى. ويؤيده قوله تعالى وما أرسلنا من قبلهم من رسول ولا نبي كل على الأنبياء يرسلون الرسول هو الرسول المستقل يعني في الآية المستقلة ليس تابعا للنبي قبله والنبي تابع للنبي قبله من قبله ولكنه أيضا مأمور بالتبليغ كما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كان فقد تبليغ ذات الحج. هذا يدل على أن النبي يسمى مرسل رسول مرسل النبي مرسل كما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دل على النبي يرسل وقال أن النبي لا يرسل أيضا بالتبليغ ليس بجيد في التعليم السابق وأظهر والأجمل والأصح أن الرسل النبي مثل الرسول تنطلق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل من التبليغ كلهم يرسلون. ثم أي ثم إن فائدة كبيرة صغيرة غير كبيرة إذا يوحى إلى فقط نفسه من أول التبليغ فإن فائدة أقل لا مريض من المرء بالتبليغ ان لم تكن اعظم عن بعد العالم كيف يقال ان النبي هو المتصل على نفسه من لا يغرق بين الناس انما خلعه من اختيار فقط. ومن تعمل هذا عرف ان قول بان الرسول يشمل من استقل ومن كان تابعا في عهد قبله كله يسمون رسلا وليس هناك نبي ما يسمى رسلا فجميع الانبياء يسمون رسلا كلهم لكن من كان مستقلا يهود ونوح وصالح ومحمد عليه الصلاه والسلام الزاهر هؤلاء اخص في الرساله ونقترب عليه الرساله اكثر ومن كان تابعا لغيره ولتبعات غيره هو اخص في النبوه ويسمى رسول الله. ولهذا قال تعالى وما ارسلنا من قبلكم من رسول ولا نبي الا اذا كنا فقد كفر به الله من جار الزبور على داود من جار الزبور على داود والانجيل على عيسى وعلى عيسى وعلى عيسى وعلى عيسى وعلى عيسى وعلى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء ان امره ان يبلغ غيره فهو نبي رسول وان لم يامره ان يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وما لا يقول لأن إنما كان حضور محمد أعظم عليه الصلاة والسلام لأن رسالة أوعاد وفيها من التجهيل والتسهيل والتحقيق وفيها أي عمومها وتسهيلها وتيسيرها صارت أعظم نعمة وأكثر نعمة لأن الله جعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن كل رسول يبعث في قوم خاص وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الناس عامة وجعل شريعته كاملة أكمل الشرائع وجعلها منتظمة من مصالح العباد المعاش والمعاد طيب أن فيها من جهل من جهل لكنها رسالة عامة ومن الرحمة والإحسان وتنظيم شؤون العباد في دنياهم وفي أخراهم وتوجيههم إلى أسباب النجاة فيما يتعلق بعبادتهم لله وفيما يتعلق بما بينهم من الحقوق والمعاملات والديانة مفهومها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس بذلك وغيرهم منهم من الجور من الظلم تجعلهم وافية لا كرم على أحد إلا بالتقوى